وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحادي عشر السلام، وله عدة صيغ، أقلها سلام عليكم، وهو مرة واحدة. أما الثانية فسنة، ويسن أن تكون التسليمة الأولى على اليمين والثانية على اليسار. الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام، وذلك عند الإمام الشافعي. هذا ما أقره الجمهور من العلماء لأركان الصلاة، والله أعلم.